بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 51، تابع قراءة كتاب المناسك، باب صفة الحج والعمرة. هذا الباب بيّن فيه المؤلف كيفية الحج والعمرة وما فيها من أقوال وأعمال. قوله: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. المحلون يسن لهم أن يحرموا بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن، فيلبسوا ثياب الإحرام ويدخلوا في النسك. والمحلون هم المتمتعون الذين حلوا من إحرامهم، ومثلهم أهل مكة وما جاورها، فكلهم يعتبرون محلين. والدليل على إحرامهم في الثامن حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. قوله: قبل الزوال منها. السنة أن يكون إحرامهم في اليوم الثامن قبل زوال الشمس. والدليل حديث جابر رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه قبل الظهر إلى منى. قوله: ويجزئ من بقية الحرم. السنة أن يكون مكان الإحرام للمتمتع من مكة، ويجوز أن يحرم من بقية الحرم ولو كان خارج مكة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة يهلون منها. وقد أهل الصحابة من الأبطح كما في حديث جابر. وبيان هذا أنه لو أحرم من جهات تعتبر داخل حدود الحرم ولكنها خارج مكة فيصح، وهناك جهات الآن هي خارج حدود الحرم وهي من مكة. قوله: ويبيت بمنى. السنة له بعد ذلك أن يتجه إلى منى فيصلي بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، ويبيت بمنى. والدليل حديث جابر رضي الله عنه: ولو بات خارج منى جاز ولا شيء عليه. قوله: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. إذا صلى الحاج الفجر يوم عرفة جلس في منى، فإذا طلعت الشمس فالسنة أن يخرج حينها إلى عرفة. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. قوله: وكلها موقف إلا بطن عرنة. عرفة كلها موقف، فأي مكان وقف فيه منها أجزأ إلا بطن عرنة، فلا يقف بها، ولو وقف بها لم يصح وقوفه. والدليل حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. حكم الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. قوله: ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر. السنة في عرفة أن يجمع الناس فيها بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يتفرغوا للدعاء والتضرع. قوله: ويقف راكبا. هيئة الوقوف بعرفة. يجوز للإنسان أن يقف ماشيا، أي نازلا على الأرض، أو راكبا على راحلة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، بمعنى أنه كان راكبا على راحلته قاعدا عليها وليس بنازل. موضع الوقوف بعرفة. قوله عند الصخرات وجبل الرحمة موطن الوقوف أن يقف أسفل الجبل عند الصخرات ويجعل حبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكونه بين يديه ويستقبل القبلة. ودليله حديث جابر رضي الله عنه فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. ولا شك أنه إذا كان في هذا الموضع زحام فتركه أولى، لا سيما إذا كان الإنسان ممن يقتدى به، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وقفت هاهنا وعرفت كلها موقف. قوله ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه يوم عرفة لا سيما عشيته يوم عظيم. وقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، فهو يوم ترجى فيه الإجابة، ولذلك استحب له الفطر يومئذ ليتقوى على الدعاء. ولأجل ذلك ينبغي للحاج أن يستغل ذلك الموقف ولا يفرط ولا بيسير منه، وأن يجتهد في الدعاء والتذلل والتضرع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان لشدة وقوفه ودعائه اختلف الصحابة هل هو صائم أم لا من شدة إقباله وانشغاله. وكان صلى الله عليه وسلم ممسكا بزمام بعيره فانفلت فأخذ بإحدى يديه وكان رافعا الأخرى لإقباله على الدعاء. واعلم أنه لم ترد دعوات معينة يقولها الإنسان في عرفة، لكن ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، ضابط الوقوف المعتبر بعرفة أن يقف ولو لحظة بعرفة في الوقت المعتبر وهو أهل للوقوف فيجزئه، سواء كان مستيقظا عند المرور أو نائما، ماكثا أو مارا بها مرورا، جاهلا أنها عرفة أو عالما فيعتبر. وهنا أمران: ما هو الوقت المعتبر ومن هو المؤهل للوقوف والحج؟ واحد: أما وقت الوقوف المعتبر فمن فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والشاهد قوله أو نهارا، والنهار يبدأ من طلوع الفجر فبطلوعه يبدأ اليوم، فإذا وقف صباحا مثلا انطبق عليه أنه وقف بعرفة في يوم عرفة. والأولى للحاج أن يقف بعد الزوال، بمعنى أنه يدرك ما بعد الزوال في عرفة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن وقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس، وهو مذهب الأئمة الثلاثة واختاره ابن تيمية رحمة الله عليهم. انتهى. اثنان: قوله وهو أهل له. المؤهل للحج والوقوف بعرفة هو من جمع عدة أوصاف: واحد أن يكون مسلما، اثنان محرما بالحج، ثلاثة لا يكون سكرانا، أربعة ولا مجنونا، خمسة ولا مغمى عليه. قوله وإلا فلا، إذا وجد كل ما تقدم فإنه يصح وقوفه، أما إذا لم يقف بعرفة أو وقف ولكنه في غير الوقت المعتبر أو لم يكن من أهل الحج حين الوقوف فإنه لا يصح حجه، والعلة أنه فاته الوقوف المعتد به. قوله ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. إذا وقف الحاج بعرفة في النهار ثم نفر قبل الغروب فهذا له حالتان: واحد، أن لا يعود بعد الغروب ولا قبل الغروب ليجلس حتى تغرب فإن عليه دما، وذلك لتركه الواجب الذي هو عند الحنابلة الجمع بين الليل والنهار في الوقوف. اثنان، أن يدفع قبل الغروب ثم يعود ليرجع بعد الغروب أو قبله ويدركه فيه فلا شيء عليه، وذلك لأنه رجع وجمع في وقوفه بين الليل والنهار. قوله ثم يدفع بعد الغروب، الواجب أن يدفع الناس بعد الغروب بعد غروب الشمس كاملة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. قوله إلى مزدلفة بسكينة، مزدلفة المشعر المعروف بمكة موطن مبيت الحجاج ومجمعهم إذا صدروا من عرفة، وتسمى جمعا لاجتماع الناس بها. قال في هامشه: واختلف في سبب تسميتها بمزدلفة، فقيل إنها منقولة من الازدلاف وهو الاجتماع لاجتماع الناس بها، وقيل الازدلاف الاقتراب لأنها مقربة من الله، وقيل لازدلاف الناس في منى بعد الإفاضة، وقيل لازدلاف آدم وحواء بها أي لاجتماعهما، وقيل لنزول الناس بها في زلف الليل، وقيل الزلفة القربة فسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم. انظر معجم البلدان الجزء 521. انتهى. فالسنة في النفرة من عرفة إلى مزدلفة أن يكون ذلك بسكينة وتؤدة وترون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال جابر رضي الله عنه: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال وهو التل الصغير من التراب أرخى لها قليلا حتى تصعد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي وصلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع السير السريع. قوله يسرع في الفجوة، إذا وجد المتروي أثناء مسيره فرجة أسرع فيها، والدليل حديث أسامة رضي الله عنه، وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، حين سألوه عن مسيره من عرفة إلى مزدلفة كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والعنق السير بالاعتدال والنص الإسراع قليلا. حكم الجمع بين العشاءين في مزدلفة. قوله ويجمع بها بين العشاءين، السنة أن يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير بإقامتين. قال في هامشه: وهل يكون ذلك بأذان؟ قرر الخرقي أنه بدون أذان. قال ابن المنذر: هو آخر قولي أحمد لأنه ظاهر حديث أسامة، وهو أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان رديفه. قال في الشرح: وإن أذن للأولى وأقام للثانية فحسن، فإنه مروي في حديث جابر وهو متضمن للزيادة وهو معتبر بسائر الفوائد والمجموعات. انظر الشرح الكبير الجزء 977. وقال البعلي: مذهب الأكثرين أنه بأذان وإقامتين. انتهى. والسنة أن يصلي المغرب ثم يحط رحله ثم يصلي العشاء، والدليل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وفيه فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. وفي لفظ ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. قوله ويبيت بها، إذا صلى المغرب والعشاء بمزدلفة فإنه يبيت بها ليلة النحر، وهذا المبيت واجب. والدليل ما تقدم من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، وفيه من أدرك معنى هذه الصلاة أي بالمزدلفة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم